بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وليس بمولود وليس بوالد، بعضهم قال أن هذا البيت مقحم بين هذه الأبيات التي تتكلم عن مسألة تجلي الله عز وجل لخلقه ورؤية المؤمنين له سبحانه. والظاهر أنه ليس بمقحم، وإنما أتى به الناظم رحمه الله تعالى احترازا لما قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح، فحتى يرتفع الوهم، وهم تشبيه الرب جل وعلا بالبدر، وإنما المراد تشبيه رؤية الله عز وجل برؤية البدر. فلأجل رفع هذا التوهم أتى بهذا البيت الذي فيه ومضمونه التنزيه. قال: وليس بمولود وليس بوالد. فهذا فيه التنزيه، التنزيه له أيضا من معانيه إيش؟ تنزيه من معانيه النفي، تنزيه الله عز وجل من معانيه النفي، نفي صفات أو نفي العيب والنقص عن الله تبارك وتعالى. وكما يوصف ربنا عز وجل بالإثبات يوصف بالنفي، والفرق أن الوصف بالإثبات أكثر من الوصف بالنفي، وفرق آخر أن الوصف بالإثبات الأصل فيه التفصيل، وأما النفي فالأصل فيه الإجمال. وقد يأتي الوصف بالإثبات مجملا كما في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، وكما في قوله سبحانه: وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأعلى أو الصفة العليا. والأصل في النفي الإجمال: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. وقد يأتي النفي مفصلا، وقد يأتي النفي مفصلا كقوله سبحانه: وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء، ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا ليس بمولود وليس بوالد، كما دل على ذلك القرآن: لم يلد ولم يولد. هذا نفي مفصل. ووصف الله عز وجل بالنفي ليس لمجرد النفي، ليس لمجرد النفي، وإنما يوصف الله عز وجل بالنفي لإثبات كمال الضد. فإذا نفي عن الله عز وجل الظلم، فإنما المراد والمقصود إثبات كمال عدله. وإذا نفي عنه اللغوب أي التعب، فلإثبات كمال قوته. وإذا نفي عنه العجز فلإثبات كمال علمه وقدرته. لهذا قال الله عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ليش؟ إنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وقدرته، فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهكذا لم يلد ولم يولد ليس بمولود، ليس بمولود، نفي أن يكون الله عز وجل مولودا. إيش دليله؟ ولم يولد، فليس بمولود دليله ولم يولد. ليش؟ لكمال هذا ليس بوالد لكمال غنى، ليس بمولود لكمال من فرديته، ممكن أن نقول لكمال أوليته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فليس بمولود لأنه الأول، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. المولود إيش هو؟ المحدث بعد أن لم يكن، المحدث بعد أن لم يكن، الذي سبق بغيره. فالله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، إذن هو ليس بمولود، لم يولد لكمال أوليته لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. وليس بوالد دليله لم يلد، لم يلد، فنفي عنه إيش؟ الولد، نفي الولد عن الله عز وجل لكمال غناه وأحديته وصمديته. ولهذا قال بعض السلف الله الصمد يفسره ما بعده، الصمد يفسره ما بعده، من تفسيرات الصمد الآية بعدها إيش؟ لم يلد ولم يولد، فلكمال أحديته وصمديته نفى عنه الولد. وهكذا لو كان له ولد لكان هذا الولد إيش؟ جزءا من الوالد، ولو كان له ولد لكان شبيها بالوالد، والله عز وجل ليس له نظير وليس له مثيل. قال وليس بمولود وليس بوالد، إذن هذه قاعدة، النفي يوصف الله عز وجل بالنفي والأصل فيه الإجمال، وقد يأتي مفصلا. والمراد بالنفي سواء كان مجملا أو مفصلا، هل لمجرد النفي؟ الجواب لا، وإنما لإثبات شمال الضد كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وليس له شبه تعالى المسبح، فصل ثم أجمل، وليس له شبه، هذا نفي إيش؟ هذا نفي مجمل. وهذا يعني لو أتى ب وليس له مثل لكان موافقا للقرآن، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي مجمل، ليس له شبه، ليس له مثيل بيش بكمالي، ليس له مثل، ليس كمثله شيء، النفي المجمل لإثبات كمالي، أحسنت، لكمال صفاته، ليس له شبه، ليس له مثل، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لكمال صفاته، فلكمال صفاته لا أحد يماثله، ولكمال صفاته لا أحد يساميه، ولكمال صفاته لا نظير له سبحانه. قال تعالى المسبح، أي تعاظم جل وعلا، المسبح هو الله عز وجل، المسبح هو الله تبارك وتعالى، أي المنزه عن كل نقص وعيب.